الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الذين قالوا بوجوب القصر يا آدم، ما هو دليلهم؟ أول ما فرض الصلاة ركعتين، نعم، زيدت في الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. طيب، استدلوا أيضا حديث قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقالوا كما أن هذا الحديث للهيئة هو شكل القدر. نعم، ولم يتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة في أسفاره. طيب، عبد الرحمن داود، الثلاثة الذين قالوا بأنه سنة، سنة القصر، دليل استدلوا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم السفر القصر، ومن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر، قال صلوا كما رأيتم المسلمين. وبماذا يكون أدلة الوجوب؟ يكون أدلة الوجوب بهناك تعليلين. التعليل الأول أن الإنسان أو المصلي إذا كان مسافر كان خلف مؤتم بمقيمه مسافر فأنه يتم، مثلا لو صلى العصر يصلي أربع مع الإمام، فقالوا لو كان القصر واجب لكان تبطل صلاته كما من صلى خلف من يصلي صلى الفجر خلف من يصلي الظهر فإنه لا يتم، إنما يصلي ركعتين ويسلم، ولو كان على وجوب لصلى ركعتين ثم سلم. ثم تعليل آخر، قالوا أن الصحابة في عهد عثمان بن عفان أن عثمان صلى أربعا فأتم الصحابة خلفه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر ووبته عمر وفي أول خلافة عثمان كان يصلي ركعتين فأتم خلفه، وكذلك عبد الله بن مسعود. ولو كان إتمامه واجبا لا لا لا ولو كان إتمامه واجبا ولو كان إتمامه يا حرام حراما ما تبعوه على ذلك لأنها معصية. نعم، ما قول النبي صلى الله عليه وسلم هي صدقة والصدقة لا يلزم قبولها؟ نعم، صدقة تصدق الله عليه تصدق الله فيها عليه. طيب، هذا موقف الدليل، قالوا ان الرسول قال فاقبلوا صدقتين، فرد هذا بان الامر هنا للاباحه، يعني بمعنى اقبلوا صدقتها يعني لا تردوها لا تردوها. على كل حال نحن رجحنا ان القول بانه مستحب لا واجب اقرب قليلا الى الصواب، ولا سيما عندما يقرأ قوله تعالى فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم يفتنكم الذين كفروا، فإن هذا يدل على أن الصلاة كان أولا أكثر من ذلك. طيب، ومع هذا نقول يكره للإنسان أن يتم، ولا ينبغي للإنسان أن يعرض صلاته للخطر. أما بالنسبة لصلاته إذا أتم فإن ذكرنا أننا لا نعلم ماذا يقول القائلون بوجوب القصر، لكن رأيت مذهب أبي حنيفة رحمه الله حسب كتب أصحابه أنه إن جلس للتشهد ثم قام فأتم فصلاته صحيحة، جعل للثنتين الزائدتين نفلا، ولما تشهد تمت الصلاة الأولى وإن لم يسلم. أما إذا لم يتشهد التشهد الأول الأوسط فإن صلاته تبطل، وفيه قول ثاني في مذهبهم أن صلاته إذا أتم تبطل مطلقا، لأنه أتى بركعات زائدة محرمة فبطلت الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: إذا فارق عامر قريته، هذا الشرط شرط للقصر الفعلي، يعني لا يقصر إلا إذا فارق عامر قريته. إذا فارق عامر قريته، انتبه، المفارقة ليس المراد بها إذا غابت عن نظره، لأنها ربما لا تغيب عن نظره إلا بعد مسافة طويلة. وقد ذكر أن زرقاء اليمامة تبصر من مسيرة 3 أيام، مسيرة 3 أيام. فالمراد بالمفارقة المفارقة البدنية لا المفارقة البصرية. المفارقة البدنية بمعنى أن يتجاوز البيوت، أن يتجاوز البيوت ولو بمقدار ذراع، فإذا خرج عن مسامتة البيوت ولو بمقدار ذراع فإنه يعتبر مفارقا. وقوله عامر قريته لم يقل بيوت قريته، بل قال عامر، لأنه قد يكون هناك بيوت قديمة في أطراف البلد هجرت وتركت ولم تسكن، فهذه لا عبرة بها، العبرة بالعامر من القرية. فإذا قدر أن هذه القرية كانت معمورة كلها ثم نزح أهلها أو انصاعوا إلى جانب آخر وهجرت البيوت التي من هذا الجانب فلم يبق فيها سكان، فالعبرة بمفارقة هذه البيوت التي هجرت ولم تعمر، أو العبرة بالعامر؟ العبرة بالعامر. طيب، فإن كانت القرية بيوت عامرة ثم بيوت خربة لا تسكن ثم بيوت عامرة، العبرة بمفارقة البيوت العامرة. وإن كان يتخللها بيوت غير عامرة. طيب، وقوله إذا فارق عامر قريته أضافها إلى نفسه، قريته يعني التي يسكنها، فلو فرض أن هناك قريتين متجاورتين ولو لم يكن بينهما إلا ذراع أو أقل، فإن العبرة بمفارقة قريته هو، وإن لم يفارق القرية الثانية الملاصقة أو المجاورة. ولهذا قال إذا فارق عامر قريته. طيب، أو خيام قومه. كيف خيام قومه؟ يعني إذا كانوا يسكنون الخيام، فالعبرة بمفارقة الخيام. إذا فارق الخيام حل له القصر. وعلم من كلامه رحمه الله أنه لا يجوز أن يقصر ما دام في قريته، ولو كان عازما على السير، ولو كان مرتحلا، ولو كان راكبا يمشي بين البيوت، فإنه لا يقصر حتى يبرز. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقصر إلا إذا خرج، إذا خرج وارتحل قصر، أما ما دام في البلد فإنه كان لا يقصر عليه الصلاة والسلام. ولأن السفر هو أن يسفر الإنسان ويبرز ويخرج، كما سبق أن السفر مفارقة محل الإقامة، ومن كان في محل إقامته فإنه ليس مسافرا. قال المؤلف: إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. طيب، في القصيم الآن، إذا خرج الإنسان إلى المطار هل يقصر في المطار؟ نعم يقصر، لأنه فارق عامر قريته. جميع القرى التي حول المطار منفصلة عنه. أما من كان من سكان المطار فإنه لا يقصر في المطار. لماذا؟ لأنه لم يفارق عامر قريته. طيب، وهل له أن يفطر في المطار؟ نعم له أن يفطر، له أن يفطر، يعني لو أراد أن يسافر في رمضان وخرج وبقي في المطار ينتظر الطائرة، وأقصد بذلك مطار القصيم، فإنه يفطر لأنه فارق عامر قريته. طيب، لو قدر أن الطائرة لم تنزل ولم يحصل السفر ذلك اليوم، هل يعيد الصلاة التي كان قصرها؟ لا، لأنه أتى بها بأمر الله موافقة لشرعه، أتى بها بأمره موافقة لشرعه، فتكون مقبولة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمفهومه من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله فهو قبول. طيب، هل يلزمه إذا رجع وهو مفطر ولم تأت الطائرة فرجع إلى بلده، هل يلزمه الإمساك؟ نعم، فيه قولان للعلماء، فيه قولان لأهل العلم، والصحيح أنه لا يلزم، الصحيح أنه لا يلزمه، وذلك لأنه أفطر بعذر شرعي على وجه مباح، فزالت حرمة النهار في حقه، زالت حرمة النهار في حقه، فبقي آخر النهار غير محترم بالنسبة له. طيب، يقول: وإن أحرم ثم سافر، أحرم ثم سافر. طيب، فيه سؤال: هذا رجل سافر من أجل أن يترخص، سافر من أجل أن يترخص، هل يترخص؟ لأن السفر حرام، ولأنه يعاقب بنقيض قصده من أراد التحيل على إسقاط الواجب أو فعل المحرم. طيب، الرجل التائه، إنسان تائه طائع، خرج من بلده تمشى، فجاء هبت رياح أضلته عن الطريق، فصار تائها يطلب الطريق ولكنه لم يهتدي إليه، ماذا نقول؟ يقولون إنه لا يقصر، لأنه لم ينوي المسافة المعينة، وكذلك من خرج لطلب بعير شارد يطلبه، يقول فإنه لا يقصر لأنه لم ينوي المسافة، ولكن الصحيح أنه يقصر لأن كل هؤلاء على سفر. يقول: وإن أحرم ثم سافر، أحرم يعني دخل في الصلاة، دخل في الصلاة، فالدخول في الصلاة يعتبر إحراما، ولهذا نسمي التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام. فهذا رجل أحرم يعني كبر للإحرام ثم سافر، كيف يكبر ثم يسافر؟ يمكن كما لو كان في سفينة أو كان في سيارة، السفينة تجري في نهر في البلد يشق البلد، وكانت راسية، فكبر للصلاة ثم مشت السفينة ففارقت البلد وهو في أثناء الصلاة. إذن هذا أحرم في الحضر ثم سافر، فماذا يلزمه؟ يقول المؤلف إنه يلزمه الإتمام، يلزمه أن يتم، لأنه ابتدأ الصلاة في حال يلزمه إتمامها فلزمه الإتمام. فإنه حين كبر الإحرام في الأول، سلمان معنا؟ إيه؟ لا، ما هو يعني لازم اثبت. لو كبر للإحرام وهو في البلد ثم مشت به السفينة

ثلاث تبعية فلا يلزمه إلا صلاة مقصورة. وهذا التعليل أقوى من التعليل الذي ذكروه رحمهم الله، فيكون هذا القول أرجح، أنه إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت، وأعادها في حال يجوز له القصر فإنه لا يلزمه الإتمام. نعم. نعم، إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقصر إلا إذا خرج، يعني لم يحفظ عنه أنه قصر في مكانه. نعم، هذا صحيح. نعم، الحكم الثابت في مطارقة البلد في الذهاب والإياب. اي نعم، الذهاب والإياب، يعني لو قدم قادم من مكة مثلا ونزل المطار، نعم، وهو يؤذن في صلاة الفجر، صلاة الفجر هو يؤذن لصلاة الفجر في شهر رمضان. نعم، هل يفطر؟ هنا نوع الأفطار، يعني ما نوصل قادم من مكة الآن. اي نعم. نعم نعم نعم نعم نعم لا هو يفطر. نعم، حتى لو كان ما بينه وبين البلد خمس، لو كان بينه وبين البلد 5 سنتي، يعني اي لا حد 5 سنتي والله ما اعرف. اذا مفارقه البلد نعم، يعني هل هي يعني لا واضح اذا فارق عامر قريته، عامر القريه لم فارق من 5 سنتي ينصف عليه. لا لا، 5 ما اظن، اظن تقريبية السنتي كم ما هو شيء. لو قلنا المفارقة العرفية، نعم، لو قلنا مفارقة عرفية، اي نعم، اذا قلنا مفارقة عرفية فالناس من يوم يخرج من البلد يبقى مفارقة. ولهذا لما اخبروا عن الكوفة مع ابن ابي طالب، اخبروا عن الكوفة ينظرونه قريبة صلى ركعتين، فسألوا قال إنا لم ندخلها، إنا لم ندخلها، وهذا يدل على أن العبرة بنفس البلد. نعم. الشيخ في قولنا أن الإنسان إذا كان مسافر أحرم بصلاته ومسافر ثم دخل البلد فإنه يلتم، معنى القول لقصر الصلاة الوجوب قول قوي، ألا يكون معيار القول، يعني ألا يكون مرجح القصر؟ لا، لأنه السبب لأن هذه الصلاة الآن اجتمع فيها سببان، مبيح وحاضر، تغلب جانب الحظر. لكن هناك حظر وهو إتمام الصلاة. أي على الوجوب، قصد الصلاة على الوجوب وهو حظر الإتمام. إيه، لكن القائلين، لكن القائلين بالوجوب يقولون بوجوب القصد في السفر، الآن زال السفر في أثناء الصلاة، فموجب القصر وهو السفر زال، وموجب الإتمام وهو الإقامة وجد. واضح؟ ها؟ تأمل. لا لا لا، اقفل معي. نعم. من ائتم بمقيم، من ائتم بمقيم، يعني ائتم، ائتم بإمام مقيم، فقعد قصد الصلاة، قصد الصلاة يعني أحضر وخرج من المسجد وتوضا يلزم عليه الأربع لهذا، لأنه كل من نوى شيئا فهو كان منصور عليه. يعني هذا لزم عليه حتى يصلي 4 لأنه قال كان مقدوما. اي نعم، يعني هذا ايضا تعين لا باس به، انه لما شرع فيها تامه لزمت، لانه التزم بها تامه، لكن هؤلاء يقولون التزم بها تامه ثم غضبت. وكذلك هذا عام اخذ الصيام كذلك، فهذا تعليم. وكذلك الصيام لو انه شرع في الصيام ثم افطر وجب عليه الاتمام، وجب عليه القضاء. الصيام مستحق؟ لا، ما يلزم الصيام، لا يلزم. اذا اكل المؤذن ثم شرع في الصلاه عن مصعب بعدما شرع، هل تزم عن اتمام الصلاه؟ نعم.